لو علم الله شيئا أدنى من الأذن لنهى عنه، فليعمل الآق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. رواه ابن حبان في صحيحه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع قدرهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم ضاعف من حسناتهم، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم واحسن خاتمتهم، اللهم واحسن خاتمتهم، واغفر لمن مات منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير، ولمزيد من التواصل الاتصال على جوال رقم 0558811 2. ومن كان منهم معذبا شقيا، ومن كان منهم معذبا شقيا مهموما فأبد عذابه وشقاءه وهمه فرحا، فرحا ونعيما وسرورا. اللهم نور له في قبره، اللهم افسح له في قبره، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له قبره برحمتك يا أرحم الراحمين.